أن يكون مكلفا. لذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 3 سنوات. توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 3 سنوات، وقد روى أحاديث سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث المشهور الحلال بين والحرام بين، وحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو راوي هذا الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين. والنعمان بن بشير قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، كان سماعه وعمره دون 8 سنوات، عمره دون 8 سنوات. فإذا التحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر لا بأس بها، وإذا العبرة في حال الأداء لا في حال التحمل. يتحمل الكافر في حال كفره يؤدي في حال إسلامه يقبل، ويتحمل الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبره يقبل، ولا بأس بذلك. أن يكون مسلما مكلفا وليس مرتكبا بفسق، يعني ليس فاسقا. والفسق هو الخروج عن الطاعة، الفسق هو الخروج عن الطاعة، ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، أن يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، هذا هو الفسق. الفسق يكون بارتكاب الكبائر وبالإصرار على الصغائر، لأن الصغائر تتحمل الكبائر. إذا صاحبها قلة الحياء وقلة المبالاة والاكتراف بها والمداومة عليها والاستمرار على ذلك وعدم الحياء والخوف من الله عز وجل من فعلها، فإنها تضخم وتعظم حتى تكون صغيرة ملحقة من الكبائر. كما أن الكبيرة قد يكون معها من الخوف والندم والوجل و التألم من الوقوع بالكبيرة ما يجعلها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى. لهذا جعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة على الاستغفار. الكبيرة مع الاستغفار ما تكون كبيرة، تتضاءل حتى تتلاشى وتضمحل، وصغيرة مع الاصرار عليها ما تبقى صغيرة، بل تضخم وتعظم حتى تصير من جملة الكبائر، حتى تصير ملحقة بالكبائر. هذا هو معنى كلام حبر الأمة وترجمة القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن لا يكون مرتكبا بفسق، أن لا يكون فاسقا، لأن الفاسق غير مأمون. لماذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين؟ لا بد من التثبت، لا يعول على خبر الفساق، وإنما يعول على أخبار العدود لا على أخبار المساق، فليتثبت فيها ويتبين ولا يعول عليها، كما أرشد الله عز وجل أرشد الله إلى ذلك في كتابه العزيز بقوله: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن بفاق العدل أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، وأن يكون غير مرتكب بالفسق، يعني غير مرتكب كبيرة أو مصرا على صغيرة من الصغائر، لأنه إذا ارتكب كبيرة يفسق يكون فاسقا، وإذا أصر على صغيرة وداوم عليها فإنها تلحق بالكبائر ويوصف صاحبها بالفسق. وألا يكون أيضا يخل بالمروءة أو لا يكون متصلا بالقلب أكثر من المروءة، والمروءة حين إنها صفة تقوم بالنفس تحمل صاحبها على ملازمة الأخلاق الحسنة والعادات الحسنة والطيبة، هل هو مقصود بالمروءة؟ فلا يكون عنده إخلال بالمروءة وأن يظهر أمام الناس بمظاهر غير حسنة، يختلف عن الأخلاق عن الآداب الطيبة وعن العادات الحسنة التي ألفها الناس والتي ابتدعها الناس. هذا أيضا من الأمور التي تلاحظ

فإذا رأوه يوافقهم دائما أو غالبا فإنهم يستدلون بذلك على ضبطهم. إذا حدث بحديث ورأوا أخذوا ما يحدث به فعرضوه على حديث غيره من الحفاظ المسلمين المعروفين بالضبط والإتقان، فإذا رأوه يوافقهم دائما أو في الغالب هذا هو الدليل على أنه ضابط. هذا هو دليلهم الذي يستدلون به على أنه ضابط. أما إذا حصل منه الخالف مخالفا نذورا نادرا فهذه لا تؤثر. هذا هو معنى قوله غالبا، لأنه إما أن يكون موافقا دائما أو غالبا. فإذا كانت المخالفة لهم في النذور لا يؤثر. أما إذا كانت المخالفة هي الغالب والموافقة هي النادر فهذا دليل، وهذا الذي يستدل به على عدم ربه، يستدل به على عدم ربه كونه يخالفهم في الغالب ويوافقهم في النادر. أما معرفة كونه ضابطا فذلك بكونه يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من أحفاظ المسلمين، فإذا كان يوافقهم دائما أو يوافقهم غالبا فإنه يعول على قبول خبره ولا يؤثر كونه يخالفهم في النادر. ثم من الملاحظ المتعلقة في هذا من أول رواية ومسرد، ما هو العدد الذي يقبل فيه يكفي فيه التعديل؟ هل يشترط في التعديل أن يكون المعدل الجديد أكثر، أو يكفي أن يكون المعدل واحدا والجارح واحدا؟ هل يشترط اثنان أكثر أو لا يشترط اثنان فأكثر بل يكفي واحد؟ من العلماء من اشترط أن يكون التعديل من اثنين، قالوا إنه قياس على الشهادة، كما أن الشهادة يقبل فيها إذنان وأنه يعول على قبول على شهادة الإذنين، فإذا التعديل للراوي يكون مثل من إذنين كالشهادة، كما أن الشهادة يعني يحتاج فيها إلى إذنين فكذلك أيضا التعديل يعني يكون من اثنين. عندما يعدل الراوي إذا عدله اثنان قبل التعديل. بعض العلماء قال هذا قياسا على الشهادة، ومنهم من قال وهو الصحيح أنه يكفي واحد، لأن الرواية لا يشترط فيها التعدد. فإذا روى راو حديثا واحدا وهو عدل وضابط المسلم لا يكفي قبول خبره ولو لم يأتي معه اثنين، ولو لم يأتي الحديث عن طريق آخر يكفي أن يأتي الحديث من طريق واحد. فما دام أن الرواية يقبل فيها ما رواه شخص واحد ولا يحتاج إلى أن يكون معه راو آخر فإذا يكفي التعديل من واحد، يكفي التعديل من واحد. كما أن الرواية تقبل من واحد فالتعديل يقبل من واحد وهذا هو الأصح، هذا هو القول الصحيح المعتبر عند المحدثين، لأن الرواية ليست مثل الشهادة مخالف الشهادة. الرواية يكفي فيها واحد يكفي أن يكون المعدل واحدا، يكفي أن يكون المعدل واحدا. ومن العلماء من قال انه لا يحتاج الى تعديل اذا كان مشهورا، من الامور التي تعرف بها العداله ان يكون الشخص مشهورا يعني بالصلاح ومشهورا بالتقى، ولا يحتاج الى ان يبحث عن تعديله. قال مثل الائمه المشهورين مثل الامام احمد، الامام الشافعي، الامام مالك، للثوري عبد الله بن مبارك حافظ الراهويه البخاري مسلم غيرهما من الائمه المشهورين. هؤلاء لا يحتاج الى ان يبحث من عدلهم ومن قال فيهم انهم عدول او انهم ثقات، لا يحتاج الى ذلك. لهذا بعض هؤلاء العلماء مثل يعبرون عنه بعبارات فيقولون هو اكبر من ان يقال فيه ثقه، اجل من ان يقال فيه ثقه. لان مثل هذا لا يحتاج الى ان يقال فيه مثل هذا الكلام. يعني من الامور التي لا يحتاج فيها الى البحث عن المعدل ان يكون مشهورا، لا يحتاج الى مثل ما احمد يقال ايش حكمه، هل هو ثقه وليس ثقه، ما هي حاله، الامام الشافعي، الامام مالك، البخاري، مسلم، مثل هؤلاء مشهورون فيكفي شهرتهم عن ان يبحث عن واحد يعدلهم، عن واحد يقول فيه عدل او يقول انه ثقه او غير ذلك. وابو عمر بن عبد البر يوسف النمري وهو حافظ المغرب ومن اعيان القرن الخامس، كانت وفاته سنه 463 للهجره، وهو حافظ المغرب في زمانه رضي الله عليه، وهو صاحب كتاب التمهيد، صاحب كتاب الاستذكار، صاحب كتاب كانك يا العلم وفضله، صاحب كتب كثيره مشهوره. راى أن الشخص إذا كان معروفا بأخذ العلم فإن الأصل فيه العدالة حتى يأتي ما يجرحه، ولكن هذا توسع أباه العلماء ولم يقبلوه لأنه قد يحمل العلم من هو فاسق، وقد يكون في حملة العلم من هو فاسق، فليس مجرد أن يكون يحمل العلم أو يكون عنده شيء من العلم يجعله ثقة أو يجعله عدلا، فمن المشتغلين بالعلم من يكون فاسقا ومن يكون مرتكبا شيء من الكبائر، عنده شيء من المعاصي التي يفسق بها. وإذا فما قاله أبو عمر بن عبد البر رضي الله تعالى عليه من أن الإنسان إذا كان معروفا بأخذ العلم فإنه يكون عادلا حتى يأتي ما يدل على شرحه، هذا أباه العلماء وردوه ولم يقبلوه وقالوا إنه توسع غير مرضي، يعني هذا فيه تساهل وتوسع ليس بمرضي ولا بمحمود، لأن حمل العلم يكون من العدل ومن غيره، وفي حملة العلم من يكون فاسقا ومن يكون مستسخا بالفسق. لهذا من يكون عاصيا مع علمه فهو أخطر ممن يكون عاصيا مع جهله، كما يقول ابن القيم رحمه الله في النبية: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإذا هذا الوصف أو هذه الطريقة التي جاءت عن ابن عبد البر هذه أباها العلماء ولم يقبلوها وقالوا إنه توسع غير محمود وتوسع غير مرضي. ومن المباحث المتعلقة بهذا أو بمباحث تفضل روايته من الفرد والجرح والتعديل من رفعه الجرح والتعديل من العلماء من قال إنه لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، يعني يبين السبب هو عدل لكذا وكذا، هو

لكنه قد حمل كتابه لأن أتقنه عند التحمل وحافظ عليه بحيث لا يزكي وينقص ويحدث الناس منه. هذا ضبط على ضبط الكتاب. والصادق يكون ضبطه بقدره أو في كتابه أو فيهما معا أو فيهما معا. يا مغسلة يحفظ إن يملي، يعني من حافظ صبره إذا أملى على الناس من حفظه يملي على الناس من حفظه يملي عليهم من حفظه يحفظ إن يملي كتابا يربط أن يروي منه، يعني رابط لكتابه إذا حدث منه أو إذا كان تحديثه منه وليس من حفظه، فإنما هو من كتابه فهو ضابط له في البداية عندما أتقن كتابته وقابله وعارضه على الشيخ حتى اطمأن إلى صحته وسلامته، ثم يحافظ عليه بحيث لا يأتي أحد يدخل في شيء ولا يفتي ولا يشكك منه أو ما إلى ذلك، وإنما هو حافظ له في مكان أمين لا تصل إليه الأيدي ولا تمتد إليه أيدي أحد يتعرض لزيادة أو نقصان أو إخلال أو ما إلى ذلك. يروي منه عالما ما يسبقه ليروي بالمعنى وغيره. عالما ما يسبقه ليروي بالمعنى، لأن يعني الرواية بالمعنى جائزة عند العلماء، و من شرط ذلك أن يكون عالما بما يحذف وبما يبدل، لأن الرواية بالمعنى أنه لا يأتي باللفظ ولكن يأتي بالمعنى، ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا كان حافظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى أن لا يغيره ولا يبدله. أما إذا كان ليس حافظا لله ولكنه عارف للمعنى وضابط للمعنى فيمكن ان يعبر عنه بعباره يؤديه، وهذا هو الروايه بالمعنى، هذا هو الروايه بالمعنى. يروي بالمعنى وضبطه عرف غالبا ثم غالبا ما قوله وضبطه عرف غالبا وافق من به وصف، هذه الطريقة التي يعرف بها كون الراوي ضابطا، وهي أن يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الحفاظ، فإذا وجد موافقا لهم ولو في الغالب، يعني إما دائما أو غالبا، فعند ذلك فهذه الطريقة التي يعرف بها ضبط الراوي، أن يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الثقات والضباط المسلمين، فإذا وجد موافقا لهم دائما أو غالبا هذا هو الذي يعرف به كونه ضابطا، والذي يستدلون به على كونه ضابطا. كيف يعرفون أنه ضابط؟ يعرفون أنه ضابط بأن ينظروا يأخذوا ما رواه فيقيسوه بما رواه غير من الثقات، إذا رأوه مطابقا لهم دائما أو غالبا فهذا يدل على أنه ضابط، فإذا كان يخالفهم نادرا فإذا كان يخالفهم كثيرا هذا الدليل على أنه غير ضابط، هذا هو الدليل على أنه غير ضابط. اثنان الزكاه عدل والأصح، ثم قال اثنان الزكاه عدل، يعني معناها العدل هو من يزكيه ابنه، قال هذا بعض العلماء قياسا على الشهاده، قياسا على الشهاده، وقال والاصح انه يكفي واحد، والاصح انه يكفي واحد، والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرى، والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرى، والاصح انه يكفي تعديل الواحد وتجريحه، لان الرواية من الواحد مقبولة لا يشرط الحديث أن يقبل الحديث أنه رواه اثنان، فإذا رواه واحد عدل ضابط فإنه يقبل ذلك الحديث ولا يحتاج إلى أن يكون الحديث مرويا من طريقين، يكفي أن يكون مرويا. فكما أن الرواية من طريق واحد مقبولة فكذلك التعديل من شخص واحد مقبول، فكما أن الرواية من شخص واحد مقبولة فالتعديل من شخص واحد مقبول، ولا يشرط أن يكون التعديل من شخصين أهلين. أو كان مشهورا وزاد يوطئ، أو كان مشهورا يعني إذا كان هذا الشخص الذي يحمل الحديث مشهورا فهذا لا يحتاج إلى أن يعديه أحد من الأئمة الحفاظ المشهورين، ما يحتاج إلى أن يبحث ما هو ماذا قيل فيه، هل عدي أو ما عدي، شهرته هذا وسمعتهم الحسنة وذيوع صيتهم بين الناس وكانوا اشتهروا بالعلم والإتقان، كل واحد مشهورا كافر كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيره من العلماء رضي الله تعالى عليهم. أن كل من في علم يعرف أحد. وزاد يوسف، وزاد يوسف هو يعني يوسف أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في زمانه المتوفى سنة 463 القرن الخامس الهجري، وهو حافظ المغرب وهو إمام مشهور ومؤلفات شهيرة كثيرة، وقد وفي هذه السنة التي مات فيها ابن عبد البر مات فيها الخطيب البغدادي صاحب المؤلفات الكثيرة، وهو حافظ المشرق، حافظ المشرق وحافظ المغرب مات في سنة واحد. ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 463 من الهجرة. وزاد يوسف أنه يقبل أن عرف بالعلم ما لم يأتي ما لم يأتي فيه جهل، يعني على الأصل فيه العدالة وهذا لا يحتاج إلى تعديل ما دام أنه عرف بأخذ العلم. زاد يوسف الذي هو أبو عمر بن عبد البر أن من عرف بأخذ العلم أنه لا يحتاج إلى تعديله إلا إذا جاء جرح وجعل الأصل فيه العدالة إلى أن يوجد الجرح، لكن أبى العلماء هذا واعتبروا هذا توسعا غير مرضي، لأن العلم يحمله من هو فاسق يحمله من هو عدل ويحمله من هو فاسق، ولهذا قال وزاد يوسف، وزاد يوسف لأن كل من بعلم يعرف عدل، لأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح، يعني معناه أن كل من يعرف بالعلم فهو عادل إلى أن يظهر جرح، ثم قالوا أبوا يعني أبى العلماء هذا الكلام، أبى العلماء هذا ولم يقبلوه، وأبوا أي العلماء أبوا هذا الكلام من أهل الله ورضوه عليه فاعتبروه توسعا غير مرضي، لأن العلم وتحمل العلم قد يحمله من هو فاسق، فليس كل من يحمل العلم يكون عدلا وقد يحمل العلم من هو فاسق، فإذا من يحمل العلم لا يكون الأصل فيه العدالة بل يحتاج إلى تعليم، وكذلك أيضا يحتاج إلى تجريح، فليس الأصل فيه العدالة حتى يجرى فالعبرة فيه إما بتجريحه أو بتعديله. والجرح والتعديل مطلقا رأوا. ثم قال والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح. يعني والجرح والتعديل مطلقا يعني من غير تفسير ومن غير بيان سبب الجرح وسبب التعديل مقبول على الأصح، مقبول على الأصح عند العلماء. لا يشترط في الجرح أن يكون مفسرا ولا يشترط في التعديل أن يكون مفسرا، بل يقبل الجرح المبهم ويقبل التعديل المبهم وإن لم يفسر. الجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح. ما لم يوثق من بإجمال الجرح. يعني إذا جرح شخص جرحا مجملا وعدل فإن تجريحه غير المفسر لا يقبل ويصرف النظر عن التعديل، بل يحتاج إلى تفسير هذا الجرح، لأن من سلبت عدالته لا يصار عنها إلا إلى بينة. والجرح المفسر لا يكفي في حق من عرفت عدالته، بل يحتاج إلى تفسير ذلك الجرح. أما إذا كان مفسر فهو مقدم على التعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل والجرح مفسر وجرح مفسر فإنه يقدم الجرح على التعديل. أما إذا تعارض الجرح والتعديل والجرح مبهم ليس مفسر والتعديل موجود حاصل فإنه يقدم التعديل على الجرح ولا يصار عن العدالة إلى الجرح إلا إذا كان الجرح مفسرا، فإنه في هذه الحالة يقدم الجرح المفسر على التعديل. أما إذا كان ليس على هذا النحو، عندما يعني شخص يعني جاء تعديله أو جاء تجريحه ويقال لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ليس الأمر كذلك، بل يقبل الجرح غير مفسر ويقبل التعديل غير مفسر، وإذا حصل التعديل فالجرح لا يقبل إلا مفسرا. ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى ومن أنثى ومن أنثى خلاف قطعيا للعلم. التعديل يقبل من العدل لأن روايته مقبولة، وتعديله مقبول، روايته مقبولة، تعديله مقبول. ليس من شرط الراوي أن يكون حراً، ليس من شرط المحدد أن يكون حراً، بل يقبل تعديل العدل وتعديل العدل، لأن العدالة هي إسلام، خلق، عقل، عدم فسق، عدم خطأ، رؤى، وهذه توجد من حدث الإسلام، توجد على الصلاة الأخرى من الإسلام، وكونًا مملوكًا لا يمنع من قبول روايته، كما أنه لا يمنع من قبول تعديله، وكذلك الأنثى تقبل تعديلها كما تقبل روايتها، تقبل روايتها تقبل تعديلها. لأن صفات التعليم إذا توفرت فيها وهي مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها أكلال المرؤات، إذا كان الأمر كذلك فكما تقبل روايتها يقبل تعديلها.